تمهيدا لما يعطوه الى الانباء الجليله. لان هذا التمهيد لما يكون خير يعمل خليل لما تخبر العظيمه الجليله بخبر موسى وغيره. وقد بدا منها بما كان من امر موسى عليه السلام واقتدائه وايتائه من الايات الفاجره ما اذل معاهدين وجعل امه لسه. فقال سبحانه اذ قال موسى لاهله اي حين قتل من مدين الى نصرة واضل الطريق اني انست نارا اي رايتها ساتيكم منها بخبر اي على الطريق او اتيكم بذهاب الخبر اي بشعله مكتبه لعلكم تصطلون اي تتذبذبون بهذه الشعله. فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين اي بورك من في مكان النار ومن حول مكانها بورك من في مكان النار ومن حول مكانها. والمقصود بمكان النار البقعة التي حصلت فيها تلك النار. وتدل عليه قراءة أبي نوديا تباركت الأرض ومن حولها وعنه بورك في النار. والذي بوركت له البقعة وبورك من فيها وحواليها حضور أمر فيه جنبها يعني السبب في هذه البركة التي جاءت في النار وفي من حولها هو السبب الأولى هي بركة وأن عند هذه اللحظة وفي هذا المكان سوف يحصل أمر ديني عظيم خطير وهو تكليم الله سبحانه وتعالى موسى واستنباؤه وإظهار المعجزات عليه ورزق خير يتجدد في بعض البقاع فيذكر الله بركة ذلك الخير في أخاصيها ويبث آثار يمنه في أفاعلها. فكيف بإذنانية الأمر العظيم الذي جرى في تلك البقعة المباركة؟ فقوله عز وجل فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها قيل إن المراد بمن إن الباري سبحانه وتعالى بورك من في النار يعني الله سبحانه وتعالى على حسب مراده اي بورك من قدرته وسلطانه في النار بورك من قدرته وسلطانه في النار. فعلى هذا طبعا اذا قلنا ان من في النار يعني من قدرته وسلطانه في النار لابد من استبعاد اي اعتراف يتوهمه متوهم او جاهل او ملحد ومن مثل هذه الايه ان يكون على حمل في هذه الفتره والعياذ بالله. فإن بين الأمور اليقينية عند أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى سائل بالخلق يعني منفصل عن الخلق لا يحل بشيء مثل الخلق ولا يتحيل به ولا يبدو له. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحل بشيء من خلقه بل هو نائم عن خلقه مستوٍ على عرشه جل جلاله. ولذلك أدفع قول ظهور من في النار ومن حولها قال وسبحان الله رب العالمين تنبيه الله عز وجل عن اي سبعه تكليم قد شهدوا على الباطل. فاذا قلنا ان من في النار يعني الله سبحانه وتعالى المقصود كان على انه على حد مراد يعني من قدرته وسلطانه في النار. وقد وقيل بورك من في النار اي موسى والملائكه ومن حولها كذلك نفس المعنى. وقيل المراد بمن غير العقلاء وهو النور والافئده التي حولها. قال الزمخشري والله انه عام في كل من كان في تلك الارض وفي ذلك الوادي وحواليهما من ارضها. ولقد جعل الله ارض الشام بالبركات موسوعه قال عز وجل ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. وحقت ان تكون كذلك فهي نفعة الأنبياء صلوات الله عليهم ونهضة الوحي إليهم وشفاتهم أحياء وأمواتا. ومعنى ابتداء خطاب الله تعالى موسى بذلك عند مجيئه هي بشارة له أنه قد قضي أمر عظيم تنتشر منه في أرض الشام كلها البركة. يعني لأن المقصود بهذا الخطاب لما جاءها يوحي أن بورك من في الآية ومن حولها يعني هناك أمر عظيم سوف يحصل وتنتشر منه البركه في هذا المكان وفيما حوله من الفلاح والرقاع فذلك يشمل البركه التي وضعت في الارض الشام. قال القرطبي: هذا تحية من الله تعالى لموسى وتكريمة له. فلذلك لقاء موسى وتكريمة الله سبحانه وتعالى له. فلذلك هذه كانت تحية الله سبحانه وتعالى لموسى: بورك من في النار ومن حولك. موسى عن ناداه الله: بورك من في النار ومن حولها. يعني سوف يحصل بتكريم اياك امر جليل عظيم جليل وجلي به وعظم به انه يؤذن بالبركه بحلول البركه في هذا الدعاء وفي من فيها بل ويتعدد على البركه الى ما حرمها من الغضب والدفاع في ذلك ارض الثاني. فاذا هذه تحيه من الله تعالى لموسى عليه السلام وتكريمه له كما حج ابراهيم على ألسنة الملائكة حين أقروا عليه فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم تكن تلك النار نارا وإنما كانت نورا يتوحد. وعنه: هي نور رب العالمين. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يغسل القسط ويرفعه، يرفع فيه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجاب النور او النار حجاب النور، لو كتفه لاحرقت سبحات وجهه كل شيء ادركه بصره. ثم قال ابو عبيده: ان بورك من في النار ومن حولها. يعني ان نفسر هذا بلا حجاب النور او النار، فهو ذكر النار لانه حجاب النار لانه حجاب النور حجاب الله الذي هو منه. بورك من في النار ومن حولها. قال ابن كثير: واصل الحديث المفرد في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة: فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، اي الذي يفعل ما يشاء ولا يكذبه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا يختلفه الارض والسماوات، بل هو الاحد الصمد المنزه عن مماثله مرتده. افاده ابن سبيل، وقد افاد ان المقاص اقتضت تنبيه، يعني المدينه هذه العباره وسبحان الله رب العالمين عقب قوله ان بورك من في النار ومن حولها، هذا المقام اقتضى التنبيه دفعا لايهام ما لا يليق من التنبيه. ثم ان موسى عليه السلام أعلمه تعالى بأنه هو الذي يكلمه ويناديه لا ملك ولا خلق آخر، بل ذاته العلية المستحقة للألوهية والنعوذ القدسية. فقال سبحانه وتعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يعني أكلمك وأخاطبك بلا واسطة، لا واسطة ملك ولا غيره، وإنما يكلمه الله تعالى مباشرة بدون حجاب. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وفي إثار هذه الأسماء الجليلة سر المسيرة، وهو إثارة ذلية إلى روح إرساله عليه السلام، أي أنا الله لا فيك المعبودات التي عكف عليها قوم فرعون، العزيز الغالب القادر لكل عاجز متمرد، الحكيم في البعثة والإرسال والتفضل والإفضال. ثم أمره تعالى أن يلقي عصاه من يده لنريه دليلا واضحا على انه القادر على كل شيء. فقال عز وجل: والقي عصاك، فلما راها تهتز كانها جان. والجان ظرف من الحيات اسرعه حركه واكثره اضطرابا. فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا، ولا من الخوف مدبرا ولم يعقب، اي لم يرجع على عقله من شده الخوف. يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون، اي لحفظي له وعنايتي بهم ورحمتي اياهم مما يريهم فانهم لا يخافون. وفيه تفسير له لاصطفائه بالرساله والنبوه: لا تخف لانك من المرسلين، واني لا يخاف لدي المرسلون لاني احفظهم واعتني بهم واعصمهم مما يؤذي بي. فلذلك قال: يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون. وهذه العباره تتضمن تفسيرا لموسى بان الله اصطفاه في رسالته وبكلامه، وفيه تفسير له ضد فائده في الرساله والنبوه، وتفسير له بنزع الخوف اذ لا يتمكن من اداء الرساله ما لم يزل خوفه من المرسلين اني لا يخاف نبي المرسلون الا ظننا ثم بدل حسنا بعد سوء فيه غفور رحيم. استثناء من خطا استدرك به ما عسى يرتدي في الخلد من نفي الخوف عن كلهم، مع ان منهم من طرقت منه صغيره ما مما يزول صدوره من افعال الاحياء عليه الصلاه والسلام، فانه من انتظر عنهم شيء من ذلك فقد فعلوا عسيمه ما ينكره، ويستحقون به من الله تعالى مغفره ورحمه. وقد ارتب به التعريف بما وقع من موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام من مسجده القدسي والاستقرار، انه بعد ان ركب القدسي وقتل بدون حق اختلط الرب سبحانه وتعالى، لذلك كان هذا في تعريف لخير موسى عليه السلام: يا موسى لا تخف اني لا يخاف نبي المرسلون الا من ملك ثم بدل حزنا بعد سوء يعني الاستقرار فاني غفور رحيم. قال الزمخشري: يوشك ان يقصد بهذا التعريف لما وجد من موسى، وهو من التعريفات التي لم تكن مأخذها، وسماه هن كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. ثم اشار تعالى الى ايه خارقه غير العطاء اتاه اياها بقوله: وادخل يدك في يديك تخرج بيضاء من غير سوء، يعني من غير آفة كبرص، في تسع آيات، أي في تسع آيات غيرها كل ساعة إذا جحد فرعون رسالتك وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعسر يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حزنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. في تسع آيات يعني خلال هذه الآيات سوف تؤتى أيضا تسع آيات غيرها تؤتاها إذا جحد فرعون رسالته، وإلى ضرب ماء النهر بالعصا فينقلب لها، ضرب ماء النهر بالعصا فينقلب لها، وإقعار الضفادع على أرض مصر، وضرب التراب فتمتلئ الأرض قبلها القمة، ويثاب الزراج عليها، والوباء الشديد، وإصابة أجسادهم بالفروح والكمائل والنذور، وإهلاك حصادهم بالبرد الشديد، وترجيتهم بظلام كثير على ما روي الى فرعون، اي مرسلا بها بهذه التسع الايات وعينها الى فرعون بقوله انهم كانوا قوما فاسقين، اي خارجين عن الحدود في الكفر والعدوان، وهذا تعليل للارسال انهم كانوا قوما فاسقين، عن هذه عله الارسال اليهم اياك لانهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين، مبصره اي ظاهره بينه، قالوا هذا سحر مبين، ودخلوا بها اي كذبوا بها بألسنتهم، واستيقنتها انفسهم اي عرفت انفسهم انها ايات يقينه، لا سيما عند القاء السحره فاسدين، يعني خاصه في هذا الوقت فليس شك انهم راوا الايه الكبرى واستيقنوا بها، ودخلوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ظلما اي للايات، ظلموا هذه الايات لتسليتها سحرا كقوله بما كانوا باياتنا يظلمون، ولقد ظلموا بها وعلوا اي تكبرا عن الانقياد لموسى عليه السلام، انظر كيف كان عاقبه المسلمين من انقيادهم بالغرق او بالغرق لغرقهم في نهر الفساد والفساد. فهذه الايه الكريمه مما يدل على ان فرعون وقومه ما كانوا يعتقدون كذب موسى عليه السلام، وانما كانوا مكذبين، وكان فكرهم عن دخولهم بعد ان عرفوا الحق، كما قال الله تبارك وتعالى في سوره الاخلاص، قال لقد، وعن ذلك موسى عليه السلام قال لقد علمت، يعني يا فرعون قال لقد عليك ما عندنا هؤلاء قال لقد عليك ما عندنا هؤلاء إلا رب السماوات والأرض والقوارب فإني لأظنه يسعر نفسه قبل سورة الأعراف وأيضا سورة الدخول يدل على أنه كان إله نزل منه العذاب والبلاء والحرب فادعوا إلى موسى سائلين إياه أن يعني يذكر ربه ويكشف عنه هذا العذاب وأنه إن فعل من ذلك لنؤذي نفسنا ولنؤذي نفسنا معك بني إسرائيل. ولقد آتينا داوود وسليمان علما علما بالقضاء بين الناس وحكمة ظاهرة ولقد آتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داوود طبعا ورثه بالعلم والحكمة والنبوة أو الملك لكن لا يمكن تفسيره على هذا الوارث ويرد هناك الوارث لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.